أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب انتهينا إلى مناقشة التقريب السابع من تقريبات مفهوم الشرط، وهو التقريب الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله وشرحناه بالأمس، السلام عليكم ورحمة الله، وقبل أمس، وأجبنا على بعض الاعتراضات الموجهة إلى هذا التقريب، السلام عليكم ورحمة الله، ودافعنا عن المحقق النائيني، لكننا الآن نريد أن نناقش كلامه. هذا التقريب الذي أفاده رحمه الله، وهو التمسك بالإطلاق الأوي لإثبات انحصار العلة في الشر، هذا التقريب غير تام، وذلك لأنه يستبطن خلطا بين مقياسين للمفهوم، بين ضابطين للمفهوم، تقدم ذكرهما في بحث ضابط المفهوم. فقد قلنا سابقا أن هناك مقياسا وضابطا للمفهوم ذكره الأصحاب المشهور، وهو أن يكون الشر علة منحصرة للجزاء. هذا مقياس، كلما ثبت دلالة الكلام على أن الشر علة منحصرة للجزاء يثبت المفهوم، يعني إذا انتفى الشر ينتفي الجزاء، لأن الشر علة منحصرة، مع انتفاء العلة المنحصرة ينتفي المعلوم، هذا واضح. هذا مقياس، هذا ضابط للمفهوم وضعه الأصحاب. وهناك مقياس آخر وضابط آخر للمفهوم مستقل عن هذا المقياس، ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أن يكون الجزاء متوقفا على الشر، أن يكون الجزاء مقيدا بالشر، معلقا على الشر، متوقفا على الشر، ما شئت فعبر. هذا مقياس آخر مستقل، كلما ثبت أن الكلام دال على توقف الجزاء على الشر يثبت المفهوم، حتى ولو لم يكن الشر إلا للجزاء، إلا منحصر للجزاء، بل ولو لم يكن إلا أصلا للجزاء، مجرد أن نثبت أن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء مقيد ومكبل بالشرط، ملتصق بالشرط، متوقف على الشرط، معلق على الشرط، مجرد أن نثبت هذا المعنى هذا يكفي لإثبات المفهوم، بلا حاجة إلى إثبات الانحصار، بل بلا حاجة إلى إثبات العلية. هذان المقياسان شرحناهما سابقا، و توقف في اللفظ في المعنى، شنو كلام في المعنى مثل كلام في الألفاظ، يعني معنى الجزاء يكون متوقفا على معنى الشر، كلام في المعاني الألفاظ، يعني وجوب الإكرام إذا كان قوله إن جاء زيد فأكرمه، إذا استطعنا أن نثبت أن هذا الكلام يدل على أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، متوقف ملتصق بالمجيء، معلق على المجيء، إذا قدرنا أن نثبت دلالة القضية الشرطية على هذا المطلق فقد أثبتنا المفهوم. هذان مقياسان لا نريد أن نشرحهما الآن ونستدل عليهما، هذا بحث تقدم، في ضابط المفهوم، في بحث ضابط. أقول الكلام الآن، كلامنا الآن نحن إنما هو في المقياس الأول، وهو المقياس المشهور الذي ذكره الأصحاب، لأن المحقق النائمي رحمه الله الذي ذكر هذا التقريب السابع هو من ضمن المشهور، هو من جملة القائلين بأن ضابط المفهوم عبارة عن أن يكون الشرط إلا منحصر للجزاء. فإذن المحقق النائمي هنا يريد أن يثبت العلية الانحصارية من خلال ماذا؟ من خلال التمسك بالإطلاق الأول، بينما كلامه الذي أفاده رحمه الله في هذا التقريب والذي تقدم شرحه وكان حاصله أنه بما أن الجزاء قد خرج عن كونه مطلقا وقيد بالشرط، المولى قال إن جاء زيد فأكرمه، الجزاء وهو وجوب الإكرام لم يعد مطلقا وإنما قيد بالشرط، قال إن جاء زيد، بما أن الجزاء قد خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط، إذن نشك أنه هل قيد بالشرط وحده أو قيد بالشرط أو مثلا شيء آخر، فمقتضى الإطلاق الأوي أنه لا قيد بالشرط وحده. وهذا الكلام هذا الكلام إنما يتم ويصح على ضوء المقياس الثاني لا على ضوء المقياس الأول الذي المحقق النائمي بصدد إثباته. يعني هذا الكلام القائل بأن الجزاء قد خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط، ونحن إذا قبلنا بأن الجزاء قيد بالشرط خلاص قبلنا المقياس الثاني، قبلنا الضابط الثاني للمفهوم وهو التوقف. إذا قبلنا بأن الجزاء مقيد بالشرط ومعلق على الشرط ومتوقف على الشرط ملتصق بالشرط، إذا قبلنا هذا المعنى هذا هو بنفسه هذا مقياس وضابط مستقل للمفهوم بلا حاجة إلى إثبات العلية الانحصارية. أي حاجة بعد إلى إثبات العلية الانحصارية؟ يعني تقريب المحقق النائمي يجري في المقياس الثاني، بينما هو من أصحاب المقياس الأول ويريد بهذا التقريب أن يثبت المقياس الأول، يعني يريد أن يثبت العلية الانحصارية. خب العلية الانحصارية لا تثبت بالإطلاق الأول، نحن إما أن نقبل بأن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط مقيد بالشرط، إذا قبلنا بهذا حينئذ لسنا بحاجة إلى إثبات أن الشرط إلا منحصر للجزاء، هو هذا نفسه وحده كافي لإثبات المفهوم. لكن لحد الآن لم يثبت هذا، لحد الآن لم يثبت أن القضية الشرطية تدل على أن الشرط الجزاء مقيد بالشرط، هذا لم يثبت. والمحقق النائمي رحمه الله لم يبرهن على هذا، لم يستدل على هذا، لم يثبت أنه كيف دلت القضية الشرطية على أن الجزاء مقيد بالشرط، مجرد ادعاء. ادعاء قال بما أن الجزاء خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط، إذن مقتضى الإطلاق الأوي أنه قيد بالشرط لا قيد بالجامع بين الشرط وبين شيء آخر. من قال أنه قيد؟ أصل أن الجزاء قيد بالشرط هذا كيف أثبتموه؟ لو قبلنا أصل هذا المطلب وهو أن الكلام يدل على أن الجزاء قيد بالشرط، علق على الشرط، لو قبلنا بهذا الكلام بقى خلاص وصلنا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المطلوب من أقرب طريق. لو قلنا خرج أصل الموضوع أنه خرج عن إطلاق، يعني أخذتك هل يجب الانتصار بين أخذ والمحكمين لا لا ثبت العرش ثم انقش بعد ما يحتاج ان تثبت الالية الانحصارية حتى لو لم يحتاج لكنه هل يثبت الانحصار فضلا عن عدم احتياجه لا اقول هو التوقف كافي مجرد ان لا هو اسمحوا لي خل اكمل كلامي لم يكمل إلى الآن لم يثبت ولم يثبت أيضا المحق النائني ولا غيره إلى الآن إلى حد الآن في بحثنا لم يثبت أن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء مقيد بالشرط متوقف على الشرط معلق على الشرط ثم دام لم يثبت هذا يبقى احتمال آخر وهو أن تكون القضية الشرطية دالة على أن الشرط موجد للجزاء مستلزم للجزاء لا أن الجزاء متوقف على الشرط احتمال هذا موجود ما دام لم نثبت لحد الآن دلالة القضية الشرطية على أن الجزاء متوقف على الشرط ومقيد بالشرط يبقى احتمال آخر ذكرناه سابقا وهو أنه لا أن تكون النسبة بين الشرط والجزاء نسبة استلزامية إيجادية يعني القضية الشرطية تدل على أن هذا الشرط يوجد هذا الجزاء يستلزم هذا الجزاء خب ما دام هذا الاحتمال موجودا خب هذا كيف تثبتون بعد الانحصار بالإطلاق الأوي وبجد الإطلاق الأوي ما يثبت هذا يعني إذا احتملنا أن تكون القضية الشرطية تدل على أن النسبة بين الشرط والجزاء نسبة استلزامية إيجادية لا نسبة توقفية تقييدية من ذاك الصوب القضية الشرطية ما تدل على أنهم ذاك متوقف على هذا وإنما القضية الشرطية تدل على أن هذا يوجد ذاك إذا دلت القضية الشرطية على أن هذا يوجد ذاك ما المانع من أن يكون شيء آخر غير هذا أيضا يوجد ذاك ما المانع هل يوجد مانع إذا كان أليف يوجد باء فهل ما يوجد مانع أن يكون جيم أيضا يوجد باء ما دام احتمال كون القضية الشرطية دالة على النسبة الاستلزامية الإيجادية وقد قلنا سابقا أن هذه النسبة الاستلزامية الإيجادية ليس لازمها المفهوم يعني الانتفاء عند الانتفاء لأن النسبة الاستلزامية الإيجابية معناها أن الشرط يوجد الجزاء خب ما يخالف هذا مو معنى أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء قد يكون شيء آخر أيضا يوجد الجزاء ينوب مناب الشرط ما دامت النسبة افترضناها استلزامية إيجابية النسبة الاستلزامية الإيجابية هذه ليس من لوازمها المفهوم يعني ليس من لوازمها الانتفاء عند الانتفاء كون أليف موجدا لباء هذا ليس من لوازمه أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء قد يكون ينتفي أليف لكن جيم يوجد باء هذا ممكن اسمحوا لي خل أكمل أنا لم يكمل بياني من كملت حينئذ خدمتك إذن أقول المحقق النائمي أولا كان عليه أن يثبت أصل دلالة القضية الشرطية على التقيد يعني على أن الجزاء مقيد بالشرط الجزاء خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط كان عليه أن يثبت هذا المطلب وإذا كان قد أثبت هذا حينئذ لم يعد بحاجة بعد إلى إثبات الانحصار بالإطلاق الأوي هو نفس هذا كافي كل من يمكنه ويستطيع أن يثبت للآخرين أن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء مقيد بالشرط، مكمل بالشرط، ملتصق بالشرط، معلق على الشرط، متوقف على الشرط. هذا المعنى، كل من أمكنه أن يثبت هذا المعنى خلاص، ما يحتاج إلى إلى إلى شيء آخر. ما دام الجزاء مكمل وملتصق بالشرط، إذا انتفى الشرط الجزاء ينتهي، لأن الالتصاق معناه أنا متكلم به هذا وياه. فإذا ذاك راح الهمل ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، وهذا هو المطلوب، هو هذا المطلوب. لكن لحد الآن قل لم يثبت هذا، وتوهم أنه يوجد في كلام المحقق النائمي توجد عبارة يستشم منها البرهان على دلالة القضية على هذا التوقف وهذا التقييد. ما هي هذه العبارة؟ العبارة هي ما تقدم عندما شرحنا هذا التقريب، شرحنا كلام المحقق النائمي، أن يقال أنه كما قال هو فعلا أنه الأمر ثبوتان، أمر الجزاء يدور بين احتمالين لا ثالث لهما، ثبوتان الجزاء إما مطلق من ناحية الشرط أو مقيد بالشرط، ثبوتان. شق ثالث لا يوجد، لأن الشق الثالث غير الإطلاق والتقييد هو الإهمال، الإهمال لا يعقد في مقام الثبوت. بالأخرة في مقام الثبوت إما أنه يجب إكرام زيد حتى وإن لم يجب، هذا هو الإطلاق، وإما يجب إكرام زيد فقط في حالة مجيء، وهذا هو التقييد. شق ثالث بعد ماكو وجوب إكرام زيد لو في كل الحالات سواء يجي أو ما يجي، أو لا مخصوص في حالة مجيء، إما الإطلاق أو التقييد. فالأمر أمر الجزاء عندما ننسب الجزاء إلى الشرط ونقيسه إلى الشرط ونلاحظه مع الشرط، أمره دائر ثبوتا بين هذين، إما الإطلاق أو التقييد بالشرط، لأن الإهمال مستحيل. والإطلاق غير موجود لأنه المتكلم ذكر الشرط، ما دام ذكر الشرط قال إن جاء زيدون، إذن هذا ذكره ليس لغوا. لو كان الجزاء مطلقا، يعني لو كان يجب إكرام زيد سواء جاء أو لم يجب، لو كان هكذا لكان ذكر الشرط لغوا. إذن ففي مقام الإثبات الجزاء ليس مطلقا، فإذا لم يكن مطلقا ينحصر أنه شنو؟ مقيد، لأنه شق ثالث لا يوجد. ففي مقام الإثبات الجزاء قيد. خب، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هو أنه في مقام الثبوت أيضا الجزاء قيد بالشرط. هذا قد يقال أنه هذه العبارة وأشباهها الموجودة في عبارات المحقق النائمي هذه تدل على أنه يريد أن يستدل، يريد أن يثبت أن القضية الشرطية إذن تدل على أن الجزاء مقيد بالشرط، متوقف على الشرط. بينما قبل هذا التوهم جوابه أن هذا مغالطة. إذا ثبت حقا أن القضية الشرطية إثباتا تدل على توقف الجزاء على الشار وتقيد الجزاء بالشار، خب بل حينئذ يتم هذا الكلام. نقول بما أن الكلام في مقام الإثبات يدل على التقيد والتوقف، ومقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت هو أنه ثبوتا أيضا الجزاء مقيد ومتوقف على الشر. لكن من قال أن الكلام إثباتا يدل على التقيد؟ وهذا أول الكلام، هذا إلى الآن لم يثبت، إلى الآن لم يثبت أن الكلام في مرحلة الإثبات القضية الشرطية في عالم الكلام والألفاظ تدل بألفاظها وبهيئتها تدل على توقف الجزاء على الشرط وتقيد الجزاء بالشرط. هذا لم يثبت. ما دام التقيد الإثباتي لم يثبت فأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت شو تسوي؟ ما تسوي شيء. هسه نجي هسه نجي نشوف. إلى الآن نحن نناقش التقريبات المذكورة من قبل الأصحاب، بعد ذلك نشوف كيف نثبت نحن مفهوم الشرط. نعم نوافقهم بالنتيجة، بلي مفهوم الشرط مهم نوافقهم، لكن لا بهذه الأدلة. خب إذن فما دام لم يثبت أن القضية الشرطية تدل على أن النسبة نسبة توقفية، بل يوجد احتمال أن تكون النسبة نسبة استلزامية إيجابية، يعني كون الشرط علة للجزاء، كون الشرط موجدا للجزاء، كون الشرط مستلزما للجزاء. خب ما دام هكذا لا مانع من وجود علة أخرى أيضا هم توجد الجزاء غير هذا الشرط. مئة علة أخرى ممكن أن تكون موجودة، تلك العلل أيضا بدورها كل واحد منها يوجد الجزاء. والإطلاق الأوي هم بعد ما يسوي شيء، يعني لا يجري الإطلاق الأوي، لأن الإطلاق الأوي ما دامت النسبة بين الشرط والجزاء افترضناها نسبة استلزامية إيجادية، الإطلاق الأوي غير صحيح، يعني لا يجري، لأن هذا الإطلاق لا نقبله، لأن العطب أو أساسا ليس تقييدا حتى ننفي هذا التقييد بالإطلاق. العطب أو يعني أن لا يذكر المتكلم علة أخرى تنوب مناب الشر، أن لا يذكر، أن يسكت عن ذكر علة أخرى، هذا ليس دليلا على أنه لا توجد هناك علة أخرى. ليس كل ما لم يذكره المتكلم وسكت عنه في عالم الكلام هذا ننفيه بالإطلاق. المطلب الذي لو كان يذكره لكان قيدا لمعنى كلامه، ذاك المطلب إذا لم يذكره وسكت عنه ذاك ننفيه بالإطلاق. مو كل مطلب يسكت عنه المتكلم هذا ننفيه بالإطلاق. ولأجل مزيد توضيح لهذا المطلب الذي هذا يفيد في سائر الموارد أيضا، يعني لكي تكونوا على وضوح من الفكرة بشكل عام، أقول مقصود المحقق النائمي من كلامه هنا حيث قال إن الجزاء قد خرج عن الإطلاق وتقيد بالشرط، مقصوده من الخروج عن الإطلاق والتقيد بالشرط مقصوده ما هو؟ ماذا يقصد؟ فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده عبارة عن توقف الجزاء على الشرط، يقول بما أن الجزاء خرج عن إطلاقه وتقيد بالشرط يقصد بالتقيد التوقف، توقف الجزاء على الشرط. إذا كان هذا هو المقصود هو من الواضح أن القضية الشرطية إذا ثبتت دلالتها على تقيد الجزاء بالشرط وتوقف الجزاء على الشرط بهذا المعنى من التقيد الذي قلناه، حينئذ يثبت المفهوم لها بلا إشكال. لكن التقيد بهذا المعنى لا يمكن إثباته بالبرهان، كأن المحقق النائني أراد في هذا التقريب أن يصوغ برهانا فنيا لإثبات، لو كان يريد أن يصوغ برهانا فنيا لإثبات هذا المطلب، هذا المطلب لا يثبت بهذا البرهان، هذا المطلب وهو أن الجزاء مقيد بالشرط، هذا لا يثبت بهذا البرهان. لماذا؟ لأن برهانه ماذا كان؟ برهانه كان عبارة عن أنه بما أن الجزاء خرج عن إطلاقه، الجزاء بعد مو مطلق، لأن المتكلم ذكر شرطا قال إن جاء زيد، لو كان الجزاء مطلقا فذكر الشرط لغو، فبما أن الجزاء خرج عن إطلاقه قطعا إذن لا يبقى احتمال آخر وشق آخر غير التقييد. لا يبقى شق آخر غير التقييد. خب هذا البرهان لا يثبت التوقف، هذا البرهان ينسجم مع الأمرين، ينسجم مع التوقف أن يكون الجزاء متوقفا، وينسجم مع أن يكون الشرط موجدا للجزاء. إذا كان الشرط موجدا للجزاء أيضا الجزاء خرج عن إطلاقه، خروج الجزاء عن إطلاقه هم متحقق. بالأخرى إذا كان الشرط، إذا كان مجيء زيد هو موجدا لوجوب الإكرام، إذن وجوب الإكرام لم يعد مطلقا متحررا، وجوب الإكرام ليس حرا، ليس مطلقا، بل مقيد صار، مربوط صار. لكن تقيد بهذا المعنى معنى أن هذا يوجده. خب إذا كان هذا الثاني أيضا محتملا، إذن كيف أصبح هذا برهانا على التوقف؟ توقف ما ثبت. لو كنتم تريدون أن تثبتوا التوقف، يعني تقصدون بالتقيد التوقف، هذا لا يثبت بهذا البرهان الذي ذكرتموه، لأن هذا البرهان ينسجم مع التوقف وينسجم مع الاستلزام أيضا. هذا البرهان أعم، هذا البرهان حيادي. التوقف أمر زائد على التقييد، مجرد عدم الإطلاق هذا لا يكفي لإثبات التوقف، عدم الإطلاق كما يناسب التوقف أيضا يناسب الاستلزام والإيجاد. في الاستلزام والإيجاد أيضا الجزاء ليس مطلقا، خرج عن إطلاق. ما دام الجزاء يوجده الشرط إذن الجزاء لم يصبح متحررا مطلقا، وإنما صار إلى طريق واحد. هم خارج عن إطلاقه، ما دام له علة خارج عن المعلول ليس متحررا من علته، بعلة أخرى، بالأخرى بعلة. في كل الحالات المعلول ما دام فرضنا له علتان المعلول ليس متحررا مطلقا، بل هو مربوط بعلته. صحيح ولا؟ لم يتقيد بهذه العلة، بهذه العلة، بعلة أخرى تقيد، بس خرج عن إطلاقه. على كل حال الخروج عن الإطلاق، أريد أن أقول المحقق النائني أكد هنا في هذا البرهان أنه من الواضح مسلم أن الجزاء خرج عن إطلاقه، ما دام خرج عن إطلاقه شكو شيء آخر غير الإطلاق كفيل، لأن شق ثالث ما عندنا، إحنا لو إطلاق لو تفكيد، الإهمال محال. ما دام الإطلاق انتفى، إطلاق الجزاء انتفى، الجزاء خرج عن إطلاقه مسلما، إذا تعين التقييد. هذا منين؟ الجزاء خرج عن إطلاقه، خرج عن إطلاقه بلي مسلما، لكن أنه قيد بالشرط معنى أنه إذا كان مقصودكم من التقيد التوقف هذا ما يثبت، خرج عن إطلاقه نقبل، أما قيد بمعنى أن الجزاء متوقف على الشرط لا، خرج عن إطلاقه قد يكون بالنحو الآخر بالاستلزام، هم خروج عن الإطلاق في الاستلزام أيضا خروج عن الإطلاق، إذا كان الشرط مستلزما للجزاء أيضا هناك الجزاء خارج عن إطلاقه، مو متحرر مو مطلق مو آزاد، ليس آزادا الجزاء إذا كان الشرط يوجده، فالخروج عن الإطلاق شيء وإثبات التقييد لمعنى التوقف شيء آخر، هذا ما يثبت بهذا البرهان، في برهان أنه خرج ما دام الجزاء خرج عن الإطلاق مسلما إذن فهو متوقف، لا الجزاء خرج عن الإطلاق نعم خرج عن الإطلاق، لكن لعل الجزاء متوقف على الشرط لعل لا، الشرط إلا للجزاء، الشرط يوجد الجزاء، هناك أيضا الجزاء ليس مطلقا وليس متحررا. فما دام نحتمل أن الجزاء ليس متوقفا على الشرط لعل الشرط إلا للجزاء، ما دام نحتمل هذا إذن كيف نثبت حتى بالإطلاق الأوي كيف نثبت الانحصار؟ ما يثبت الانحصار، مجرد أن المتكلم لم يعطف على المجيء شيئا آخر بأو، لم يقل إن جاء زيد أو مثلا كان مريضا ها فأكرمه، مجرد أنه سكت عن ذكر المرض ولم يعطف المرض على المجيء بأو، هذا الذي سميتموه بالإطلاق الأوي، وهذا لا يدل على أنه لا المرض ليس علة أخرى لوجوب إكرام زيد. لماذا؟ لأن العطف بأو أساسا ليس قيدا، العطف بأو ليس قيدا للكلام، حتى لو ذكر شخص وعطف شيئا على معنى كلامه بأو، هذا العطف ليس قيدا لذاك، يعني لو كان المتكلم يقول إن جاء زيد أو كان مريضا فأكرمه، هاي أو كان مريضا ليس قيدا لإن جاء، وإنما مطلبان مستقلان، إن جاء زيد يجب إكرامه، إن كان مريضا هم يجب إكرامه، استلزامان مستقلان، استلزام بين المجيء ووجوب الإكرام، استلزام آخر بين المرض ووجوب الإكرام، الاستلزام الثاني قيد للاستلزام الأول، علية المرض لوجوب الإكرام، هاي العلية هذا الاستلزام قيد في علية المجيء لوجوب الإكرام، هاي علية هاي معلية، عليتان مستقلتان. فما دام نحتمل أن القضية الشرطية تدل على العلية، يعني تدل على الاستلزام والإيجاب مو على التوقف، ليس على التوقف، ما دام هذا الاحتمال بعد مطروح وموجود ولم ننفيه، ها يعني لم نثبت إلى الآن، لم نثبت أن القضية الشرطية تدل على التوقف، ما دام نحتمل أن الشرط يوجد الجزاء هذا المقدار، خب الشرط يوجد الجزاء، شيء آخر أيضا يوجد الجزاء، إذا كان شيء آخر أيضا يوجد الجزاء بدوره، هل أن ذاك الإيجاب قيد لهذا الإيجاب الأول أو مطلبان مستقلان؟ أيهما؟ مطلبان مستقلان، ليس ذاك قيدا لهذا، ليس كل ما لم يذكره المتكلم في كلامه نقول قب، بما أنه لم يذكره في كلامه إذن هو لا يريده، ما لم يقله لم يريده، هذا هو الإطلاق، بعد الإطلاق معناه ما لم يقله لم يريده، وجي هذا ما لم يقله لم يرده وين نطبقه؟ في كل شيء اللي لم يقله؟ لا، ما لم يقله يعني ذاك الذي لو كان يقوله لكان قيدا لما قاله، ذاك إذا لم يقله نستكشف من عدم قوله عدم إرادته. كل مطلب لو كان يذكره لكان مقيدا ومحددا لما قاله، يعني مقيدا لمدلول كلامه. هكذا مطلب إذا سكت عنه ولم يذكره في كلامه نقول إذن لم يرده. أحل الله البيع، لم يقل البيع العربي، البيع باللفظ العربي، فنجر الإطلاق. هذا صحيح، لأنه لو كان يقول أحل الله البيع بالصيغة العربية، أي بالصيغة العربية، كانت قيدا للبيع، تحدد معنى البيع، مدلول البيع. لو كانت هذه الكلمة لكانت قيدا حقيقة محددا لمدلول الكلام. حينئذ عدم ذكر هذا والسكوت عن هذا يكشف عن أنه لا يريده. هذا هو الإطلاق. ليس كل ما لم يذكره المتكلم ولو كان مطلبا آخر أصلا ما له علاقة بهذا المطلب، مو قيد لهذا وإنما مطلب مستقل، كل مطلب لم يذكره المتكلم في كلامه إذن نقول بما أنه لم يذكره إذن لم يرده. بسم الله، لو قال أكرم زيدا، أمثل بمثال، أكرم زيدا، هل تفهمون من هذا الكلام أنه لا يجب إكرام عامر؟ ها؟ تفهمون من هذا الكلام؟ أحسن. هو لم يذكر أكرم عمرا، قال أكرم زيدا، هل أن وسكت عن قوله أكرم عمرا، هل أن السكوت عن وجوب إكرام عامر هنا يدل على أنه لا يريد إكرام عامر؟ إثبات الشيء الآن فيما عدا، مجرد أنه لم يذكر إكرام عامر هذا ليس دليلا على أنه لا يريد إكرام عامر. ليش؟ لأنه لو كان يذكر إكرام عامر لكان إكرام عامر مطلبا آخر غير إكرام زيد. فعدم ذكر مطلب آخر لو كان يذكره لكان مطلبا مستقلا، عدم ذكر هكذا مطلب لا يدل على الإطلاق، لا يدل على الإطلاق بإزاء الجزاء. لا أقول في هذا المثال، في هذا المثال أكرم زيدا لا يدل على عدم وجوب إكرام عامر. أقول في جملة شرطية. خب في جملة شرطية هم كذلك، إذا قال إن جاء زيد فأكرمه، وافترضنا أن القضية الشرطية تدل على الإيجاد مو على التوقف، إذا افترض مع هذا الافتراض، وإلا لو أثبتنا أنه تدل على التوقف خلاص قلنا أثبتنا المفهوم، بعد ما نحتاج إلى العلية الحصارية. لا، مع افتراض أن تكون القضية الشرطية تدل على النسبة الاستلزامية الإيجادية منها الصوت، هو كون الشرط علة وموجبا للجزاء هذا مطلب، كون الجيم أيضا علة لمطلب آخر مثل إكرام عمر، فعدم ذكر المطلب الآخر لا يدل على الإطلاق، مطلبان مستقلان، هذا علة للجزاء علة أخرى هم علة للجزاء مثل إكرام زيد وإكرام عمر، مطلبان مستقلان. فإذا سكت المتكلم عن أحدهما لا يكون سكوته دالا على أنه لا يريده، ليس كل سكوت دالا على عدم إرادة، السكوت عن شيء لو كان موجودا لكان قيدا للكلام، السكوت عن هذا يدل على عدم إرادته، سكوت عن القيد مو سكوت عن كل شيء. هنا أو مرضى ليس قيدا لإن جاءه، لأنه افترضنا النسبة استلزامية، إن جاء يعني المجيء يوجد وجوب الإكرام، أو مرض يعني المرض هم يوجد وجوب الإكرام. خب مطلبان، هذا يوجد وجوب الإكرام ذاك هم يوجد، إيجاد ذاك لوجوب الإكرام ليس قيدا في إيجاد هذا لوجوب الإكرام، مطلب آخر مستقل، فلا معنى للإطلاق الأول. الوقت انتهى، ولعلني أيضا أوضح المطلب أكثر. في يومين في اليوم الآتي إن شاء الله. إلى أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.